السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان، وقد تقدم تفسير قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض، الأمر فيهما أمره والقول فيهما قوله، ولا يكن شيء إلا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فهو فعال لما يريد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يضحك ويبكي، يغني ويقني، يبتلي ويعافي، يعز ويذل، يكرم ويهين، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يحيي ويميت، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. فقوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، يقتضي أنه يتصرف فيهما كيف يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: ولم يتخذ ولدا. والحمد لله، هذا معتقدنا في الله سبحانه، أنه لم يتخذ ولدا، لم يتخذ صاحبة. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وبهذا نفارق اليهود والنصارى، اليهود الزاعمين أن عزير ابن الله، والنصارى الزاعمين أن المسيح ابن الله، وكذلك نفارق خزاعة الكفار ومن صار على ضربهم ونهجهم، الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، وكذلك الذين لحقوا بهم فساروا مسيرتهم الضالة فقالوا إن الجن أو إن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تزوج من الجن فولدنا له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه كلها طرائق كفر وضلال. ومن المقاصد التي من أجلها أنزل القرآن، أنزل لبيان أن الله لم يتخذ ولدا. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فمن مقاصد إنزال هذا القرآن الكريم إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ولقد نزأت الجن ربها عن ذلك، أعني المؤمنين من الجن، إذ قالوا: وأنه تعالى جد ربنا، تعالت منزلة ربنا، وتعالى قدر ربنا عن أن يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتضافرت الآيات التي تنفي الولد عن الله سبحانه، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالقول بأن الله له ولد قول يكاد يتسبب في خراب السماوات والأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وهذا من أصول معتقداتنا أو أصل معتقداتنا، أن الله واحد لا شريك له، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فعلينا أن نذكر بهذه الأصول خشية أن تضيع في هذه الأزمان. فقد بدأ قوم من أهل الزيغ والضلال وعلماء السوء يهونون من شأن هذا القول، يهونون من شأن أيضا من يقول إن الله له ولد، يهونون من شأنهم ويصححون معتقداتهم. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فمعتقدنا أن الله سبحانه إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك متكرر أيضا في عشرات الآيات بل مئات الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أن الخلق كلهم خلقوا بقدر. فأنت يا ابن آدم خلقت وقدرت تقديرا، فلك طول لن تتجاوزه، وإلا لو أنك تستمر في الطول لأصبحت مثل الجبال، ولو أيضا زادك الله بسطة في الجسم لأصبحت مثل الجبل عرضا. فلا تقلك منازل ولا تحملك دواب ولا تستطيع أن تعيش بهذه الطريقة، ولكن لبني آدم طول لا يتجاوزونه وعرض لا يتجاوزونه وأعمار لا يتجاوزونها. فهذا في ابن آدم. وكذلك لأبصارهم قدرات ولأسماعهم قدرات لا تتجاوز، وكذلك سائر المخلوقات لا أعمار لا تتجاوزها. قد قال العلماء: إن النسور عمرها مديد وبيضها قليل قليل نادر، ولو كانت تبيض كما يبيض الذباب فالذباب يبيض بالملايين، ولكن عمره قصير جدا. فلو كانت النسور مع طول أعمارها تبيض كما يبيض الذباب بكثرة بيضه في كثرة بيضه لأفسدت الأرض ومن عليها، ولكن ربنا دبر أحسن التدبير سبحانه وتعالى. ذباب يعيش مددا قصيرة وبيضه بالملايين، ونسور تعيش أعمارا مديدة وبيضها قليل نادر. وهكذا ينزل الله المطر من الغيث من السماء، لو شاء سبحانه لاستمر المطر في الهطول فأتلف البلاد وأغرق العباد ودمر المنازل وأهلك المواشي، ولو منع القطر من السماء لجاع الناس أيضا هلكوا. ولكن كما قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر وكذلك الجنين يستقر في بطن أمه أزمنة معينة لا يتجاوزها، لا يستمر الجنين يوما ولا لا يستمر الجنين 10 أعوام وإلا لأرهق الأم ولا أتلف حياتها. فكل شيء خلقه الله عز وجل وقدره تقديرا، لنا آجال لا نتخطاها ولا نتعداها. فقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كقوله إن كل شيء خلقناه بقدر والله أعلم. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة، أي أهل الكفر اتخذوا من دونه آلهة. وقوله تعالى من دونه، هل تعني معه أي واتخذوا مع الله آلهة، أو تعني أنهم عبدوا الآلهة وتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى؟ هل عبدوا الآلهة وعبدوا الله، أم عبدوا الآلهة وتركوا الله أصلا؟ فهذه تثار دائما عند كلمة من دون الله. فقوله تعالى في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فمن العلماء من قال إنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، فاعتزلهم والآلهة التي يعبدون ولكن لم يعتزل عبادة الله سبحانه. وكذلك قوله إذ الله قال في شأن إبراهيم لما قال لقومه إنا براء هم معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآيات، قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمن العلماء من قال إن القوم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، وهذا هو الشرك، أن يعبدوا الله ويعبدوا معه آلهة أخرى، فهذا الشرك. أما الجحود وما يطلق عليه الناس الآن الإلحاد في زمننا، فالمراد به جحودهم الرب سبحانه وقولهم لا إله، وهذا كان موجودا في العرب إلا أنه كان قليلا، وكان موجودا أيضا في من هم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، كان يجحد الرب سبحانه. وعلى ما ذكره فريق من العلماء في شأن فرعون بل جمهورهم إذ قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلا أن من العلماء من كان يقول كان فرعون يعبد آلهة أخرى سرا، ويقر في نفسه بالله، إذ قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. فقل أنت تعلم يا فرعون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الآيات والمعجزات، ولكنك تكابر. وقد قال قوم في تفسير قول قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أحد الأقوال في قولهم ويذرك وآلهتك أي وآلهتك التي تعبدها، قالوا فقد كان يعبد آلهة سرا. وأظهر والله أعلم أن المشهور من أمر فرعون أنه كان يجحد الرب سبحانه وتعالى أمام الناس. هذا وما يدل على جحود فئة منهم رب العالمين سبحانه وتعالى ما ورد في قصة أصحاب الأخدود إذ قال الملك للساحر أو إذ قال الملك للراهب أو للغلام أولك رب غيري. الحديث قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة يتخذوا آلهة غير الله يعبدونها مع الله يعبدونها مع الله سبحانه. وكما سلف هذا الشرك ولا يخفى أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله خالقا ورازقا ومحيا ومميتا سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وتتولى النصوص لإثبات هذا المعنى. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والنصوص في هذا كثيرة. كانوا أحيانا يدعون ربهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا كما قال تعالى وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أي مفردين ربهم سبحانه وتعالى بالعبادة. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهذا من سفه أهل الشرك أنهم اتخذوا آلهة صنعوها بأيديهم وعبدوها وقد صنعوها كما يصنع الآن اليابانيون الكفرة يصنعون آلهة أصناما صغيرة ويعبدونها ويسجدون لها. أهل الشرك كانوا كذلك يصنعون أصناما من خشب أو من أحجار أو من عجوة أو نحو ذلك ويسجدون لها ويركعون يعبدونها مع الله سبحانه ويطفون عليها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ويروى أن أم سليم قالت لأبي طلحة يا أبا طلحة أرأيت إلهك الذي تعبد ألم يصنعه فلان النجار ولو شئت أن تحرق فيه النار لاحترق. قال تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالأصنام التي عبدت ما ملكت لنفسها شيئا أمام تدمير الخليل إبراهيم لها أمام تكسيره لها وتحطيمه لها. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا أي إماتة أحد ولا إحياء أحد ولا نشورا أي ولا بعثا. هذا حال أهل الكفر. قال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه يعنون القرآن كتاب الله. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. الإفك أسوأ أنواع الكذب أسوأ صور الكذب. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى أي اختلقه وأعانه عليه قوم آخرون فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانه قوم على هذا الافتراء. قال تعالى مبينا مقالتهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بغلام من الروم وهذا الغلام الرومي يعلم النبي القرآن. فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني هذا الرجل الذي وصفوه أو قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يتعلم منه هذا الرجل أعزمي، فكيف يعلم أعزمي عربيا قرآنا عربيا؟ قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا يعني أتوا بظلم من القول وزور من القول، والزور هو الميل عن الحق إلى الباطل. فقد جاءوا ظلما وزورا أي فقد أتوا بظلم من القول وبزور من القول، عياذا بالله من ذلك. بهذا القدر أستأذن وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم.